ያለውን ሁሉ ነገሩን ያወጣል ማለት ነው። ያም አበደን ብሎ ነበር። አበደን ብሎ የተለያየ ነገሮች እንግዲህ እሱ ባለው ሳይሆን ህጉ ሲሰጣው ያው ተሰጥቶታል። ግን አንደዱ መልክቶች ወጣ ከልተባለ መስለማይመች እንዲ ሲሎ ነብሎ ምክንያቱን ገልጾላችኋል። እሺ ወአረፍቱ ሙልጀዝመ فيما سبق ጀዝም የሚለው ነገር አውቀናል። اذا كان الفعل اخره حرفا صحيحا جزم بالسكون قل اذهب اضرب بالسكون واذا كان اخره حرف عله حروف الا كونت رمى ليون خلال جزم بحذف حرف العله توقعلك يمرشاه تقول لمثال يدعو يوم دي خلال يمرشاه فيدل توقعلك نو اذا كان من الافعال الخمسه جزم بحذف النون افعال الخمسه يفعلون يضربون يقولون يملكون نونوان اوطتن انطلال السكون لما ادركنا لا رفو انت امطانات اذا كان متصلا به نون التوكيد نون التوكيد فانه يبنى على الفتح على الفتح في الماضي مالتنا انديت مبني للسكون هنا على الفتح هنا ها في الماضي في الامر مبني على السكون هنا لا مبني على الفتح هنا لا اذا كان متصلا بنون التوكيد اضربنا بنا اضربن نسنن لراسو فتا يغننا لاتصاله سلالا ايهنا غنشالو لنوسو ماشي يقول الامر مجزوم وله الذي قرا قبل قليل استنكر الامر يتنياو نو كيف يكون مجزوما اون زيلاي والامر مجزوم ابدا بلو نبرنو قبل قليل استنكر الامر ነገሩ ግን ትንሽ አልተቀበለውም كيف يكون مجزوما لان الجزم انما يكون في المعربات نو اعراب بميجاب ابوتا جزم من نجر يجبالا وفعل الامر مبني يدلون وي ايش ايه لنسو هنا لنحو يوش تلقوا دليلاتهم ما انه الفيانات الفيات ابن مالك من بالسويال قال ابن مالك وفعل امر ومضي بنيا اليوم ان انت كتاش الجمر استي وفيل امر ومضي بنيا ارى يلون عندك ها وفيل امر ومضي دلوال ان انت مضي المهون عليك وفيل امر وفيل مضي نو كسر منور علبت اه بنيا يلال والامر في الاصل ان يسكن من بنا غير لهم داروا قطوا صفنتهم لانداتهم كذا لا تالي قال ركه ها ها كان في يتو بعد ما ربي اه تالي على رقم والامر في الاصل ان يسكن يمين نجر الله خلاص كما تعرف هنا بوتان عليك الفا اتش راسه متالج يزي قرق مثل يزي قرق الله اه مكنيات ما هون لراسه هنا شلون دليل سلامته نو اذا مجزوم بلوتال لان الجزم انما يكون في المعربات اعراب بميجاب دمت مزاره كسرتون فتحون ظاهره منان بميلو نجر نو ميجاب وفعل الامر مبني نو انديت اندزال فكالكني كما قال ابن مالك والدليل يا مطاو الى لسو وفعل امر في الامر النا في الماضي بنيا مبني ناتشو والجزم للمعربات ونقول له ايش لسو انجد انا قربالنا على ان ابن اجر روما خالفك في هذا ان لو قلنا ይሄ እኮ አጀሩም አንተ እንደዚህ مبني ነው በል እንጂ እኛ ጋር مبني አንልም لانه يرى ان فعل الامر مورب نو يتعربان ليس مبني يدلما فيرى ان قم يميلوك اهم بنا متى قم فعل امر مجزوم وعلامه جزمه السكون نلالن ما هو مبني يدلم مبني يدلم سلازي وسم اني اقبلهم لمن اني دليل علي انتم بكتابين بكتاب بلوكن ለዛ ቆመ ከጉኑ ቆመና እርሰ በርሳቸው ተያያዙ። እዚ ላይ ቁም የሚለው ፊሉ አምሪ መዝሙ ዋላመት ጀዝሚ ሱኹን አክሪ ባል የለም ወይ እንዴት ይከለክላል? ማ هو مبني አይደለም አለውሱ። وبعضهم اهون ليلو ليلو شوسا نحويوش يق وهذا هو مذهب الكوفيين حيث يرون ان الاصل في الفعل انه مورب ما يلعب النسو ماوش كوفيوش ايه يا استاذ هذا معناته ان الاصل في الفعل انه مورب لعله بخلاف البصريين الذي يرون ان الاصل في الفعل البناء وزل بطام يترارق نقرا له ሸይሉ ማይዘን አረም ነው እኮ ፊል ሙዳሪንም ከሳ መብኒ ይባልልባ ነው እኮ ትንሽ ራቅ አርገውታል እነሱ እሺ وبعضهم يقول انه على تقدير لام الامر نو قم مالت يعني لتقوم مالت نو يعني فيل ያቺ ወጥቃ ነው ይላሉ على كل حال الخلاف ምንድን ነው ይላሉ شبه لفظي يا لفظي انه انجي يصوف يدلم على ليس هناك فرق اللوم انما نحن نقول فعل الامر مبني اما على السكون او على حذف حرف العله او على حذف النون او على الفتح نو ኦ የውላችሁም እኮ በጣም ኤሪካ እንግዲህ የውላችሁንም ጣቢያ ይዞ ዝም ማለት ነው። ይሄ አንዳንዳቸው ያዝቀምጡቱን ማያዝ ነው እንጂ ትንሽ ራቅ አርገውታል። የመጀመሪያውን ንግግራችን ሊያስለቅቁን ፈለጉ። አንዱን ብቻ እዘን እንዴት ነው የሚሻለው? እሺ كم هذه اربعه فاذا قلت لشخص اضرب عالكم عندن سو هذا مبني على السكون واذا قلت اتق الله هذا مبني على حذف حرف العله ما نتصا الياءنا اتقي من نجر نبرو معناتنا واذا قلت اضربنا زيدا على الفتح مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد نو واذا قلت قوم على حذف نون نون وبمضقوا نو قومون يبان نبر معناته نو ازيل كاف على الخمسه وتس طوطتوا عليه من قال لي امطا نو لفيل الماده اذا الافعال الخمسه مضارع بتشاناتهم واذا يبنى فعل الامر على واحد من اربعه اشياء اذن يبنى فعل الامر على واحد من اربعه اشياء قالات نقولوا بانداتشو فعل امر مهونن ان رغبطالن عندنا السكون حذف العله الفتح نو ها حذف حرف العله يا مجرشاتات توتقي لهم ادعون يدعو ينبرو هنا واوتوان توتقالج ارمي ان لالنيات واتوتقالج ايش الفتح حذف النون አሁን ቀደም ብለን ያስቀመጣቸው ሁላችሁም ነው ያመጣቸው ወይን ሺታ فقل بالترتيب السكون الفتح حذف حرف للتي حذف النون ነው وعلم لان الامر مضارع اي مقطط مقططون ነው የሚባለው كمضارع عند قافو ነው ለምሳሌ يضرب ان لالن يضرب قالنا يا اتوات الى الف جملن اضرب يمضارع يتقمطو فيدل ببوتو يالا جملو لا يا بلاشينا مقتطعو نا يبالال مجزوم وعلم بان الامر مضارع مجزوم حذف من حذف منه حرف المضارعه فمثلا ايت بفعل مضارع مجزوم من قام فعل ماضي نو لم يقم من لالن يقوم ينبره اهزم منه حرف المضارعه قمت لالا يا توت وتقنا قو بميلو ان يدالن معناتنو هات في الامر من خاف خاف كميلو قال في الامر امتى خفنا هذا مضارعا مجزوما بلم لم يخف من لالن خاف يخاف نبرجن بمحالم يالچوا وطقالچ لم يخف فعل امر من نام نم نام ينام نم نو ها من نبلا انت است فعل مضارع متقوا ازلت فات لي نور اسلام ناما بخالنا من دينا من الويسي يتنى البر ينام ويدل نم نم نم إشالا نم نم إشالوكو نم كتب على ستتونا نم بيتلعون صون ستتونا نم بلوت كسرن طوت ايشي لأن إذا ركبنا القاعدة قلنا في المضارع المجزوم لم ينم نو نام ينام لم ينم نو نم نو ممطات አለበት ንም አይደለም باچي ستت አለች ኮ በፊትም እንግዲህ ትንሽ ካለፋሉ ستتው አለች ንም የሚሉ ማሉ ايه ستت ነው لم ينم نو احذف الياء نم اذن الامر اذا اردنا ان نحرر من دنا على انت نحررنا يا له نحررنا نحررنا ان شاء الله يعني تمشي زي لا نحرر بلوطا تحرير بالنارق سنابطرو نو تصريفه اس فيلن يتلاس راسين سطو نو نقول انه مضارع مجزوم حذفت منه يا المضارعه النلالن في الامر سيمطا يمج يا يتوات يوتقالج وين الف يوتقالج وين نون يتلا نغروس يوتقالو نو فيل امر من فيل امر من ضرب يا انا يتو يالچو انت انسو يوتقالو فيل امر لما انت سيفلق معناتنو فيل امر من ضرب اضربنا او رايتوا كسرنات فعل مضارع يضرب نو كسرنات ስለዚህ አሁን فعل مضارع ባለበት ሆኖ የመጀመሪያ ፊደል ብቻ ማውጣ ነው ስለዚህ ሙክተጣ ነው ከሱ ተቆርጦ የወጣ ነው የሚባለው اضرب المضارع لم يضرب اين الهمزه يتهدت همزه هذا لا ينقض القاعده قاعدا ابلاشن يالله يراسون حقن لان حمزه الوصل يؤتى بها للتوصل الى البدء بالساكن وسكون كون بسكون مجمر سلمى يتشال በሱ ለመጀመር ትመጣለች እቺ ሐምዘቷ ነው ማለት ሐምዘቱ ለስማ هي مكسوره ولهذا سميت حمزه توصل تبالالچ አትነበብ ምኩራሷ حمزه القطنات متنبب ابዛኛ ጊዜ ان احتجنا للتوصل بها وصلنا بها اذا لم نحتاج ما نوصل انا متاتم معناته ها حمزه ثلاثه እኮ ሳትነብ ምናልፋት የለችም የመጀም ከመጀመራው ንግግርና ከዛ ሲናልፍ ላመሸምሲያ ላመልቀመሪያ ይኖራሉ ያቺ አሊፍን ዝም ብላን ታይደለም እናልፋት አለ ቀጥ ሲሆኑ ነው ለምሳሌ አልহামዱ ሲንል ቀጥ ሲሎን አሊፋት ይቀራለች በይሁን ግን ወልহামዱ ሲንል አሊፋት ይቀራ فمثلا البضاعه بالسكون لا يمكن اي متن فما ذا نعمل ناتي بهمزه الوصل لاجل ان نستطيع ان نطق ما نغير ما نشلم لذلك ايه عندنشل نادرغا فاصل اضرب اول الفيل هو الضاد نبر واتينا بالحمزه للتوصل الى النطق بالساكن وهي الضاد حمزه الوصل لك يا تشا وزق اتنبره جن ما هنا نبرهات وصل النلاتالين ما ناغر علشانم سكون هو نو قرى ضرب ينبره اندي ترغن امره لما درك سينفلي بعد سكون ليون يبن نو براسه نو مجمر نبربن اي تشالمنا ياچن ينامطالنا اي تي فلانن كذا المضارع يعطي نو لم يعطى اين الحمزه نقول حذفت من المضارع لان يا المضارعه زائده والهمزه في اعطى زائد ما هي من اصل الكلمه فلا يجتمع زيادتان ولتو مغنيت يشلوا باند بوتانا ميلون في اول الكلمه فهوزفت الحمزه بالياء يتنياو يانات فهوزفت الحمزه بالياء ياسي متى معناتنا فعل الامر ليس فيه ياء مضارعه ولهذا جاءت الحمزه لما رات الحمزه ان الياء ليس موجوده في الامر كون جاءت متالچ فقيل عاطي بالال فلانا لكن لما جاءت ياء المضارعات اردت الهمزه وسان دبيبا اند ابررتش تنستات يوطالچ معناتنا يوطي اعطى في الماضيون يوطي نبرا نوطي نبرا وسا انسو كغبو ياچي يوطالچ معناتنا ببوتاو تنساتالچ نو اشي لماذا قالت انا جيت من دي نميلو استنبه بوتنا انا بوت بوتا طفاشو انا جيت قالوا انا من دي نميلو انت ماشي لا ادلنا على انت يا ولادكم حركوتان تحركالو يلو يا يا يا ما ناتشم يلو لا لا يا مقرشا لام معناتنو اشي واي زي لا ينجدي نيم كبدوي نوكو ينانتو شالال بينو اشي لماذا قالت انا جيت لادل ينبركونو على معنى وانت جئتي لتدل بالعالم يا انت لتدلنا على تككلنا يعني اندزا بلاشتو نو على معنى انا جئت لادل على معنى اون لا ادل يا مسلوط هالكوزلا تككل يدلم አሁን የሚናገሩት እነማን ናቸው? የሚናገሩት እነማን ናቸው? አ አሊፎች እንዴ እነዚህ ኮ የተጨመራችሁ እኮ እኔ ትርጉም እንዲጠቅም ነው የመጣው ሰው ይመስላል እዚህ ላይ ሰው አይደለም ሊያዱ አላ ማዕናን ወአንቲ ጂኢቲ ሊተዱሊ አላ ማዕናን እዝሀቢ ፈዛሀበቲ ሀምዘቱ ሀምዛው መጣችና ፈለማ ካነ አልአምሩ لم يكن فيه ياء المضارع فجاءت الهمزه همزه تجبانا امرونا تطاق مالش معرفه والا فالقاعده مطردتون فالامر مطردتون على ابلشتوال تكنا مطردتون فالقاعده مطردتون فالامر مضارع مجزوم محذوف حرف المضارعات يقولوا ما يقبال ما لفنا قبتها تشوال أكبابي أي قبال يدقم أشي مجمرة الزلايكو عاتب لون أسكمتو الفلانا كزانا المضارع يؤتين فيلو أمر عاتب فلانا نالو لم يؤتى اين الهمزه همزه زي اللي تشم ادلهم ولا يا يوطسيه لم يوطي بلا لنا انت لم يوطي اين الهمزه نقول حذفت من المضارع لان يا المضارعه زائده ناتشو فعل بماضي نبرو امار ينبروا الناس يوطال والحمزة في اعطايا لتشوها زائدة زائدة ناتها ونزيلها زائدة يدلتش اعطا كتبا لفي المعدين في يوطي في المدارين ايطي في الامرنا زائد لمن حال عزيلها معلتما النبر ربكم جل ያው ጭማሪ ሊያስ ተመር ፈፈለገን እንጂ ማ هي من اصل الكلمه فلا يجتمع زيادتان في اول الكلمه ولت زياداوچ اون امر سنادرج همزه زائده ناتا لا اون لا لا امر سنادرج تيمطالچاچ ሁለቱ አንድ ላይ መምጣት አይችሉም في اول الكلمه فوزفت الهمزه بالياء يا سيمطا همزات يوطانا يوطي يبال معناتنا فعل الامر ليس فيه ياء يا مضارع لمضارع منه ينبروا فيدلوج بفعل لم ايجو لكناتهم انسم لفعل المضارع سيلون يمطوت ولهذا جاءت الهمزه لما رات الهمزه ان الياء ليس موجوده في الامر بامر مغبات يلبات جاءت فقيلا اونيتشي አጥ የሚለው ሀምዘቷ ለፊል አልአምሩ ነው ያገባቸው ፉላናን لكن لما جاءت ياء المضارع اردت الهمزه حمزان تعبراتለች ለሙዳራ አንድ ነገር ሊንጠቅም ከሆነ እቺ አትገባም لماذا قال انا جئت አለች እሷ لادل على معنى وانت جئتي لتدلي على معنى انشم ليلى ترغم لمستت انيم يراسي ترغم لمستت اذهبي فذهبت الهمزه تمطانا فلما كان الامر نغرو امر كون لم يكن في ياء المضارع كون فجاءت الهمزه تمطانا ترغم تسطا ايت يم عاط يم تجبال والا فالقاعده مطرده قاعده وكن يتواقه نو معناتنا مطرد نو كلهم يتواقه نو فالامر مضارع مجزوم محذوف حرف المضارع لا لا لا الامر يبنى على واحد من اربعين سكون ليون شلال فعل طرو كونه معناتنا فتح ليون شلال حذف ليون شلال حذف حرف اللي يوتقنا حذف النونم توتقالش نو يعني فعل الامر يونال معناتنا قال الله تعالى فذكر فذكرنا ان نفعت الذكرى فذكر سنه አሁን እዚ ለአምሩ ሙዳሪ የተኛው ነው አአ ፊል ሙዳሪ አአ ፈዘክል ለሚለው ፊል ሙዳሪ ያለው አ يذكرهم فذكر اهون ذكر نو ازي لا يالله ذكر كتباله يذكروا متال فذكر متى تذكروا متال معناتنا في المضارعون ماشي ان فاعت الذكرى قال ذكر منه مبني على السكون في الامر نو مبني على السكون نو نو وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَاتَّقُونِ اتَّقُونِ مَبْنِيٌ عَلَى حَذْفِ النُّونِ انديتنا نونو هاي توددكس واصلها اتَّقُونَنِي ينبر معناتنا اهون يالچوا فيلن كسر دا يغباو بلا نه يتكمطج غنا فيل انديت غبا ميلو نغير دا يمطا معناتنا ايشي النون التي هي علامه الاعراب محذوفه وتقالت تشي اندا توت كسر اندا يغبا في دنيا يغباتش نو نون لوقانا تشي ايش قال فاذهبا باياتنا اذهبا مبني على حذف النون اذهبان نبرنا والالف فاعل نو فقولا له فقولان نبرنا مبني على حذف النون والالف فاعل فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت قولين نبرنا مبني على حذف النون والياء فاعل نو اذن الامر مبني على السكون سكون ليون اشرار و فتح ليون اشرار او حذف حرف الا ليون اشرار و او او على حذف النون ليون اشرار يكون مبنيا على حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه كهنا ويكون مبنيا على حذف حرف الا اذا كان اخره حرف الا ليون اشرار ويكون مبني على الفتح اذا كان متصلا به نون التوكيد ويكون مبني على السكون فيما عدا ذلك يونال معناتنا ماشي ሁላቸውም እንግዲህ ራሳቸውን ሲያመጡ ትንሽ ራቅ ያለ መስላል ግን ደጋግሞ ሲያዩት ቀላል ነው የሚከብዱ ነገር የለው ይሄን አይል ከነገረን በደንብ ይገባል ማለት ነው አስላውን ንግባ ሰዓት ገና አይደለም ገና ነው أسئلة على ما سبق فعل الأمر مبني على ماذا على السكون إلا في أحوال ثلاثة الحالة الأولى إذا كان مؤتل الآخر فيبنى على حذف حرف الإلة الساتوات قال ليش أمرنا له الحالة الثانية إذا اتصل به نون التوكيد فيبنى على الفتح الحالة الثالثة إذا كان من الأفعال الخمسة فيبنى يبنى على حذف النون نريد مثالا لفعل أمر مبني على الفتح افهمنا عارب افهم فعل أمر مبني على الفتح لمن لاتصاله بنون التوكيد والنون للتوكيد افهمنا ما لتتشالنا يبنى على حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه مثاله اكتب فعل امر مبني على حذف النون والالف في محل رفع فاعل هاته مبنيا على حذف النون ما الوا اضربوا اعربها اضرب فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ائت به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبه اضربي عاربها اضرب فعل أمر مبني على حذف النون ولياء فاعل نون. هات فعل أمر مبني على حذف الألف اخشى. فعل أمر مبني على حذف الألف لماذا؟ لأنه موطل بالألف. خشية ينبرون خشية سلهون انديك يملو مطال إيهجن فعل مضارع يخشى سلهون ألف وموضة قلبات فعل أمر كفعل المضارع تقورت يتاصلون نو. فائدة لاحظوا أن فعل الأمر لا بد له من فاعل وفاعله مستتر وجوبا إذا كان ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة وجوبا له. اكتبي بن مدبق قديتا أنت يملو نقر موطعتها أسفل لكم مالكنا. هاتفي الأمر المؤتلم بالياء اقدنا عربها اقد فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف للة وهي الياء وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. راسو يعلو نقر إهنن عندنا وطا سلونا مالتنا. هاتي موتلم بالواو ادعو عرب هو فعل أمر مبني على حذف حرف للة وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. الآن عرفنا فعل الأمر هل هو مبني أو مغرب مهون أو قنال ويس. على كلام المؤلف مجزوم والصحيح أنه مبني صحيح لكم أعني ابن مالك تكترون والصحيح له إذا لي يتلع علماء وشمدت ويستوت أستاتين التقبلاتهم. على أي شيء يبنى على واحد من أربعة أمور السكون الفتح حذف حرف العلة حذف النون في المضارع عن مضارع نو الفيل المضارع